السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، ومعنا الآن قضية مهمة وهي الكلام عن إجارة الوقف. أول سؤال، متى تكون إجارة الوقف؟ نقول قد يشرط الواقف تأجير الوقف، فحينئذ يجب تأجيره. يعني لو فرضنا أن الواقف قال هذه العمارة وقف لطلبة العلم، تؤجر ويصرف الريع مكافآت لطلاب العلم، هل يجوز أننا نسكن طلاب العلم فيها ولا يجب تأجيرها؟ الجواب يجب تأجيرها عملا بشرط الواقف. إذا شرط عدم التأجير فلا يجوز التأجير، وهي عكس المسألة السابقة. يعني لو قال الواقف هذا وقف يسكن فيه طلاب العلم ولا يؤجر وإنما يسكن فيه الطلاب، فحينئذ نقول إيش؟ نقول لا يجوز تأجيره عملا بشرط الواقف. وهذا مثال أيضا، مثلا لو سكن الإمام المسجد، إذا الواقف شرط قال هذا السكن يؤجر ويصرف مكافأة للإمام المسجد، فحينئذ يجب أن يؤجر. إذا قال هذا السكن ليسكن فيه إمام المسجد ولا يسمح له بإيش؟ بالتأجير، فلا يجوز. هذا مثال على المسألتين. أما إذا شرط أنه وقف على فلان ولم يحدد أنه سكن أو تأجير، فهنا يجوز له التأجير ويجوز له الانتفاع به بالسكن. خلاص، مثلا قال هذا وقف على إمام المسجد السكن ولم يحدد، فإمام المسجد له أن يسكن وله أن يؤجر هذا السكن. إيه؟ هذا ممكن تفيد فيها الحالة الرابعة هذه الآن. يقول إذا شرط أنه لسكن فلان، يعني قال هذا لسكن فلان ولم يشترط عدم التأجير أطلق، قال هذا العمارة سكن لطلاب العلم وأطلق، أو سكن لإمام المسجد. كلمة السكن إذا أخذنا بظاهرها فهي الانتفاع، تمام، ليست التأجير. بعض العلماء أخذ بهذا الأصل وأخذ بظاهر هذه العبارة وقال لا يجوز تأجيره، والقول الثاني أنه يجوز تأجيره، وأخذه البهوتي رحمه الله تعالى من الحنابلة من بعض الفروع الفقهية في من أوصي له بالانتفاع وكذا. الشاهد أن البهوتي خرجه على مسألة، قال إذا قال لسكن فلان فيجوز له أن يسكن ويجوز له أيضا أن يؤجر. نعم. نعم، إذا أوقف بجوار المسجد النبوي. نعم. إذا أوقف وقف بجوار المسجد النبوي. نعم. خصصه لسكان طلاب العلم. نعم. لكن قيمة السوقية لهذه العمارة بجوار الحرم بالملايين. نعم. ويمكن أن أحقق ما يريد الواقف بأن أستأجر بعد 3-4-5-10 كيلو. سكن بدل 100 سكن 1000 طالب. نعم، 1000 طالب. نعم. هنا على حسب شرط الواقف، لكن إذا أطلق ولم يشترط فهذا جائز وهذا جائز، وحينئذ ننظر في الأصلح. لكن هل أخالف شرط الواقف؟ هو شرط أن لا يؤجر، شرط أن يسكن طلاب العلم. ممتاز. ولم يقل لا يؤجر. ممتاز. هذه على ما أخذه البهوتي رحمه الله، أنه إذا قال للسكنة قال هذه العبارة يجوز فيها التأجير، يجوز فيها التأجير. أما إذا اشترط عدم التأجير خلاص عاد هو الواقف أغلق علينا باب التأجير. طيب، نأتي الآن إلى مسألة أجرة الإجارة ومدة الإجارة. بس قبلها نأخذ بعض التطبيقات. ما حكم إجارة الوقف في الحالات الآتية؟ بنى الواقف سكنا بجوار المسجد وشرط أنه لسكن إمام المسجد، هل يجوز تأجيره؟ على الخلاف، على قول البهوتي اللي أخذ من بعض فروع الحنابلة، قال أنه إيش؟ يقتضي كلامهم جواز التأجير. بنى الواقف سكنا بجوار المسجد وشرط إجارته وصرف الغلة على إمام المسجد وحلقات التحفيظ، هنا ما حكم التأجير؟ واجب التأجير. بنى الواقف سكنا بجوار المسجد وشرط أن يسكن فيه إمام المسجد وأن لا يؤجره لغيره، مش حكم التأجير؟ ممنوع، لا يجوز. نعم، قد يكون هو له قصد، يعني هو ربما ما هو قصده انتفاع الإمام من الغلة، قصده أن يكون الإمام قريبا من المسجد بحيث يسهل عليه حضور الصلوات ولا يتأخر وكذا. بنى الواقف سكنا بجوار المسجد وشرط أنه وقف على إمام المسجد، هكذا شرطه وقف على إمام المسجد، وش نقول؟ نقول يجوز التأجير ويجوز أن يسكن. نعم. نأتي بعد ذلك إلى إجارة الوقف. انتهينا من مسألة متى تكون الإجارة، نأتي إلى أجرة هذه الإجارة. الناظر إما أن يؤجر، وهو طبعا اللغة الصحيحة أن يقال إما أن يؤجر، لكن نمشي على ما اعتادت عليه أسماع الناس، وإلا الصحيح أن نقول إما أن يؤجر بأجرة المثل وأكثر، فهذا لا إشكال في صحتها. الناظر تعاقد الشقة هذه تتأجر ب30,000 في العادة، فأجرها ب30,000 أو أجرها ب35,000، فهذا لا إشكال في صحته. أما إذا أجرها بأقل من أجرة المثل، فبعض العلماء عندنا قولان. قول الأول يقول تصح الإجارة ويضمن الناظر النقص، لأن هذا تفريط، الشقة تتأجر ب30 فراح جامل شخصا وأجرها له بكم؟ 25، يقول الإجارة صحيحة وتضمن 5,000 ريال للوقف. تمام؟ ها؟ أقول أجر ابنه وليس بعيد. ممكن ابنه، هذا أصلا سبق معانا أن ناظر الوقف لا يجوز أن يؤجر نفسه ولا ابنه ولا والده ولا زوجته ولا من لا تقبل شهادته له مثل الوكيل. مثل الوكيل هذا الذي ينص عليه الحنابلة في المتون، وإن كان بعضهم ذكر الخلاف، لكن في المتون ينصون أن الناظر والوكيل والوصي والحاكم والأمين هؤلاء لا يجوز لهم أن يتصرفوا لأنفسهم ولا لأولادهم ولا لوالده ولا لزوجته، لأنه محل تهمة في مثل هذا. لكن لو أجر لشخص أجنبي ليس من يعني هؤلاء، طيب يؤجر أخوه، نعم أخوه لا يدخل في المنع، أخوه ابن عمه لا يدخل في المنع، فأجره خصم عليه، أعطاه خصم عن أجرة المثل، نقول يضمن على القول الأول، يضمن النقص. القول الثاني يقول لا تصح أصلا، لا تصح، ويجب حينئذ أجرة المثل على المستأجر، لأن القاعدة عندنا في الإجارة أن الإجارة الفاسدة تجب فيها أجرة المثل، فإذا اعتبرنا هذه إجارة فاسدة نقول يجب على المستأجر الذي انتفع بهذه المنفعة أن يدفع أجرة المثل وليست الأجرة المسمى لفساد الإجارة. واضح؟ يعني الفرق بين المسألتين، في الأولى مثلا أجر ب25 على القول الأول، وعلى الفرق بين القولين، على القول الأول الناظر هو الذي يضمن 5,000، على القول الثاني نقول الإجارة فاسدة ومن اللي يدفع؟ المستأجر. وأيضا في فروق أخرى، إذا قلنا تصح ويضمن النقص سيكون عقد لازم على المستأجر، يعني المستأجر سكن 6 شهور ويبغى يطلع والعقد سنة، يقدر يطلع ويأخذ لو فرح، حتى لو كان على دفعتين يقدر يطلع بعد 6 شهور إذا كان العقد سنة؟ لا، ما يمكن، لأن الإجارة عقد لازم. أما إذا قلنا أن الإجارة غير صحيحة وهو علم بعد ذلك بعدم الصحة فله أن يخرج في أي وقت، الإجارة فاسدة ما في شيء يلزمه، ويدفع حينئذ أجرة المثل عن المدة فقط التي استوفى فيها المنفعة. أكون في مسائل تعتبر نازلة هذه مرت علينا سنين. نعم. مسألة الآن ما نعيشه في مثل الأحداث الأمراض. نعم. توسيعة الحرم السابقة. أهل المباني الكبيرة. نعم. فيها في مكة والمدينة تضرروا. العقد من يومين ما أجروا. نعم. فهل يضمن الناظر النقص؟ أنا فلست، ما عندي شيء، أنا مستأجر. هو أجر بأقل من أجرة المثل، ولا قصدكم أنه دخلوا في عقد إجارة وبعد ذلك المنفعة ما يعني نقصت المنفعة؟ طبعا هذا فيه كلام طويل عند الفقهاء في باب الإجارة، وأكثر الفقهاء على أنه عقد لازم للمستأجر ولو نقصت المنفعة. يعني أنا أجرت مثلا كل سنة ب1,000,000، السنة الثانية مثلا ما فيه موسم ما فيه زباين وصار دخلي 500,000 وصار علي ضرر، أكثر الفقهاء يقولون لازمة. عاد هذه تفاصيل يعني، لا هو أي نعم، هو على كل حال هذه التفاصيل إن شاء الله نعمل حقيبة ثانية في الإجارة، تمام، تفاصيل الإجارة. لكن عموما المقرر عند جمهور الفقهاء أن عقد الإجارة عقد لازم، وهذا ترى مبنى العقود الأصل في الشريعة، أنك تدخل في العقد أنك قد تغنم وقد تغرم. أنا كوني مستأجر ما هو معناه أنه عندي ضمان أني لازم أربح، أكون استأجرت فندق عشان أشغله، هذا لا يقتضي أني لازم أكون ربحان. ممكن أنا حاط حسبة معينة ودراسات جدوى، السوق يتغير وأخسر، وهذا مبنى الأمور كلها التجارية على هذا. فكون والله إذا نقص السوق أرجع على الأول اللي أجرني، هذا مخالف لمقتضى عقد الإجارة من كونه لازم. على كل حال هناك أقوال أخرى في المسألة، لكن إن شاء الله إذا عملنا حقيبة في الإجارة نفصل فيها بإذن الله. تخفيض الأجرة يعني؟ لا أدري، الله أعلم، ما أدري. طيب نأتي بعد ذلك إلى مدة الإيجار. إذا شرط الواقف حدا أعلى للمدة وجب العمل بشرطه إلا لضرورة. ما معنى هذا؟ لو قال الواقف ولا يؤجر ولا يحق للناظر أن يؤجر العمارة بعقد يزيد على 5 سنوات، ما يجوز للناظر أن يخالف، يجب عليه أن يلتزم بشرط الواقف إلا لضرورة. يعني إيش إلا لضرورة؟ لو فرضنا أن واقف وقف فندق بجوار الحرم، وربما ما يكون هو عارف بأوضاع السوق، الفنادق ما تتأجر أجرة سنوية، فندق يبغى أجرة يمكن 10 سنوات أحيانا على الأقل، يمكن كثير منها حتى 5 سنوات ما يرضى. فلو فرضنا أن الواقف شرط في صك الوقفية قال لا يؤجر بعقد يزيد عن سنة، عرضها للتأجير، ما في أحد مستعد يأجر فندق ويضع أثاث ويجهز نظام، اصلا الاستعداد اصلا حتى يهيئ وتراخيص والتجهيزات يمكن تاخذ كلها 6 شهور، صح ولا لا؟ فتعطل الوقف، ما في مستاجر، فهنا سيخالف شرط الواقف للضروره، هذا ما في اشكال. لكن انما الاشكال في حال الاختيار، حتى لو ادى هذا الى نقص الاجره، هذا لا يعتبر ضروره وتعطلا. الثاني فيما يتعلق بمده الاجاره، إذا لم يشرط الواقف حدا، قال الناظر فلان وله أن يؤجر، هل ممكن يعقد عقد إيجار 20 سنة 30 سنة ولا ما هو ممكن؟ نقول الأصل نعم، الأصل أن شرط الواقف إذا لم يحدد لنا مدة فالناظر ممكن يأجر مدة طويلة، واضح؟ وسيأتي معنا بعد قليل تفصيلات في هذه القضية. إذا أجر مدة طويلة ثم اختلف المستحق وقبض الأجرة سيأتي إن شاء الله. طيب هذا مثال، يقول فندق دعوة قضائية، فندق السعادة، فندق ضخم أجرته مثله السنوية 10 مليون ريال، وهو وقف على آل مفلح، أقدم ناظره بدر على إجارة الفندق لشركة مشغلة بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال، زين، فرفع المستحقون دعوة على الناظر يطالبون بتغريمه 5 ملايين. الآن أجرة المثل كم؟ 10، والرجال أجرهم بكم؟ 5 ملايين. فما الحكم؟ يضمن. القول الأول يضمن، والقول الثاني لا يصح أصلا، تمام، على ما ذكرناه من خلاف. فحينئذ المطالبة بتغريمه مطالبة لا شك وجيه. طيب فندق السعادة، فندق أجرته مثله السنوية 10 مليون، وهو وقف على المفلح، لكن الآن نغير شيء واحد، وهو أقدم ناظره بدر على إجارة فندق الشركة مشغلة بمبلغ قدره 3 ملايين، فرفع المستحقون دعوة على المستأجر بالخروج من الفندق لفساد العقد. الآن يقولوا تطلع، ما نبغى المستأجر، ما رفعوا الدعوة على من؟ يقولوا المستأجر، أنه نريد أن يطلع، واضح؟ فما تقولون؟ هذه تصح على القول الثاني الذي يقول أن الإجارة فاسدة، فحينئذ عاد نشوف القاضي ما أدري يحكم بالتضمين أو يحكم بفساد العقد. نعم. يقول وقف حمد فندق التميز، وليس التمييز، في فرق يا شيخ، تعرف التمييز يا شيخ عبد الرحمن؟ فندق التميز، وشرط أن تكون النظارة لخالد وأن لا يؤجر بعقد واحد مدة تزيد على 7 سنوات، فأقدم ناظره على إجارة الفندق للشركة مشغلة مدة 10 سنوات، فرفع المستحقون دعوة على المستأجر بالخروج من الفندق لفساد العقد. ايش تقولون لهم ذلك؟ لأن هذا لا يملك، وتصرفه فيما زاد على المدة التي قيد بها تصرف فيما لا يملك، فلهم أن يطالبوا بذلك. لكن ينظر هل يقال هنا يصحح في 7 وتصير الإشكال في 3 الزائدة، أو أنه لا يصح من أصله، لا أدري، الله يحتاج تأمل، الله أعلم. طيب المسألة التي بعدها مثلها، وقف حمد فندق التميز الشرط أن تكون النظارة لخالد ولم يحدد مدة، فأقدم الناظر على إجارة الفندق للشركة مشغلة مدة 10 سنوات، فرفع المستحقون دعوة على المستأجر بالخروج من الفندق لفساد العقد بسبب طول المدة. ها، يفسد العقد؟ لا يفسد لأنه أطلق أطلق ولم يحدد له إيش مدة محددة. لكن لو أطلق نعم هو سيأتي معنا الآن الإشكالات المترتبة على الأجر الطويل، مسألة الفسخ إذا انتقل الاستحقاق، ومسألة استرداد القدر من الأجرة إذا قبضت الأجرة كاملة معجلة. فمسألة الفسخ هذه اللي هي فسخ الأجرة إذا انتقل الاستحقاق نأخذها الآن ولا نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. إذن مسألة فسخ الأجرة إذا انتقل الاستحقاق، يعني هذه عمارة وقف على زيد ثم على عمرو، جاء زيد وأجر 20 سنة ومات بعد سنتين، هل يحق لعمرو بعد انتقال الاستحقاق عليه أن يفسخ أو أن يأخذ الجزء الذي قبضه زيد؟ هذا إن شاء الله نتعرف عليه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.